قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى الذبيحين انتسابا ومن خير البيوت قد انتخبتا ومن أصلاب آباء كرام يا رحام مطهرات نقلتا. لما رأت قريش أمر النبي صلى الله عليه وسلم يظهر يوما بعد يوم ومن يتبع دينه يزيدون يوما بعد يوم ورأوا أصحابه يهاجرون من مكة إلى المدينة ووجدوا لهم بالمدينة حصنا حصينا عقدوا اجتماعا طارئا وفي مخيلتهم وتصورهم أنه لا بد من صاحبهم يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأصحابه ثم يقيمون هناك دولة الإسلام ثم بعد ذلك يعودون إليهم فاتحين. كان ذلك الاجتماع في دار الندوة التي ما كانوا يقررون قرارا حاسما إلا أن يجتمعوا فيها. كان هذا الاجتماع يوم الخميس في 26 من شهر صفر من السنة 14 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. حضره صناديد الكفر في مكة وبدأوا يتشاورون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد ظهر نوره وسطع ضياؤه وهم له كارهون. وكان من أولئك الذين اجتمعوا معهم أبو سفيان النضر بن الحارث عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة ومعهم كذلك أبو جهل. ولما هموا بالاجتماع تواعدوا أن يكون اجتماعهم في دار الندوة اعترض لهم إبليس عليه لعنة الله, اعترض لهم في هيئة شيخ جليل وبدا لهم فسألوه من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد. وبدأوا يتشاورون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم ما لنا لا نحبس النبي صلى الله عليه وسلم ونضع الحديد على أبواب بيته حتى يموت كما مات غيره. فإذا بذلك الشيخ بالشيطان يعترض على هذا القرار ويخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك لا يلبث أعواره الذين بالخارج أن يأتوا فينقذوه وينتصروا له ويدخلوا مكة وربما يفسدوها على أهلها. فقال أحدهم ما لنا لا نطردهم من بلادنا. إلا أن إبليس الذي كان في هيئة النجدي اعترضهم وحذرهم من هذا الرأي وقال لعلكم إذا أخرجتموه يلحق بقوم من العرب فيصدقونه ويقوون جانبه ثم ينقلب عليكم ويستبيح بيضتكم. فقام أبو جهل فرعون هذه الأمة فقال لهم أن نختار من كل قبيلة شابا جلدا نسيبا فيجتمع أولئك الشباب ثم يقتلونه قتلة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. فلا تستطيع بنو المطلب وبنو هاشم لا يستطيعون حينئذ أن يأخذوا بثأره فأيده النجدي. وفعلا مضوا وخرجوا من دار الندوة وهم يريدون تطبيق هذا الأمر وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الطريقة. هكذا كانوا يستخفون بمكرهم وكيدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والله مطلع عليهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد هذه المؤامرة نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى بيت أبي بكر الصديق في وسط ذلك النهار, خرج إليه متقنعا, دخل في وسط الهاجرة إلى بيت الصديق في وقت ما كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه فيه. فلما استأذن على صاحبه أدرك أبو بكر أن النبي لم يأتي في هذا الوقت إلا لأمر جلل, فأدخله إلى بيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من ها هنا. وكان عنده عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أذن الله لي بالهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة الصحبة. فبكى أبو بكر الصديق، بكى لأن الله من عليه أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بكى من شدة الفرح، طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني. حتى قالت عائشة: ما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يوم الهجرة يبكي من الفرح. وليلة أجمعوا كيدا وجاء ما شعروا فما شعروا بشخصك حين جزتا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستأجر عبد الله بن أريقط ليأخذ هاتين الراحلتين اللتين أعدهما منذ 4 أشهر ليقابلهما بعد ذلك عند غار ثور. فبدأ أبو بكر الصديق يتهيأ للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما قريش فقد اختاروا شبابا منهم 11 شابا من قريش من أنساب القوم أقوياء، وقادهم أبو جهل عليه لعنة الله إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحلقوا حوله كإحاطة السوار بالمعصم، سيوفهم صلت في أيديهم، قلوبهم تتقاطر دما وغيظا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما كان من الليل قال النبي لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نم يا علي على فراشي. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبدأ بتنفيذ ما أشاره النبي صلى الله عليه وسلم وما طلبه منه. علي يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا المبيت يصبح علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول فدائي في الإسلام. وأخبره أنه لن يصيبه مكروه، إنه يضحي بنفسه، وهذه السيوف قاب قوسين أو أدنى لقتله، ومع ذلك يضحي من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بردته ليتغطى بها حتى إذا ما نظر المشركون من خلل البيبان أو من خلل الباب، وإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهناك مهمة أخرى لعلي بن أبي طالب، وهو أن يعيد الوداع التي كان الناس يودعونها عنده صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الأمين والصادق. اجتمع أولئك النفر من قريش وأحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ينتظرون اللحظة التي يقضون فيها عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فما كان منه فداه أبي وأمي ونفسي إلا أن أخذ حفنة من تراب ثم خرج إليهم وهو يقرأ قول الله عليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى إذا ما جاء الصباح جاءهم بعض سادة قريش وقال: ماذا تفعلون؟ قالوا: إنا ننتظر محمدا ليخرج حتى نقتله. قال: ويلكم، لقد خرج من بينكم وذر التراب على رؤوسكم فأفاقوا وأحسوا فإذا بالتراب على رؤوسهم. فدخلوا في ذاك البيت وإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم اتجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت صاحبه أبي بكر الصديق. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أعد الراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده وذهب من فورهما إلى غار ثور. وهناك سار مع أبي بكر الصديق الذي كان يقدم نفسه وماله وكله من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البلد التي عاش فيها أكثر حياته، يطرد منها طردا، يخرج منها إرغاما، إنه يحبها، إن فيها البيت الحرام، إن فيها الكعبة، إن فيها مقام إبراهيم، لكنه يخرج منها وما ينقم منه هؤلاء الذين أخرجوه إلا أنه آمن بالله عز وجل العزيز الحميد. ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها، وفرقة إخوان، وفقد حبيبي. حتى إذا ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند مكان يقال له الحزورة، التفت إلى البيت الحرام وإلى مكة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وصل النبي وصاحبه إلى الغار، فلما هم بالدخول استوقف أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: على رسلك يا رسول الله. ودخل أبو بكر رضي الله عنه إلى الغار، لماذا؟ لينظفه ويمهده لدخول الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر ونظف الغار مما فيه، وسد جحرا كان يراه بشيء من ثيابه، وبقي جحران آخران، فجعل قدميه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كل واحد منهما. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار قد أرهقه التعب وأغناه السهر صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي رأسه على فخذ صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنام. وبينما رسول الله نائم خرجت لادغة فلدغت قدم الصديق رضي الله عنه التي سد بها ثغر الجحر، فيفور السم في أوردته، فتحمل أبو بكر تلك اللدغة وتحمل أذى السم، كل ذلك خشية أن يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام من منامه، فانحدرت من خده دمعة وقعت على وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فاستفاق فإذا بأبي بكر يبكي، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله لدغت. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نفث عليه ورقاه، فبرئت بإذن الله تعالى وعادت أحسن ما تكون. ومكثوا هناك، مكثوا 3 ليال. وإذا بكفار مكة يدورون حول ذلك الغار، ينظر أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن، وقلبه واثق بوعد الله عز وجل ونصره وإعانته وتيسيره، وقلبه موقن بنصر الله عز وجل ومعيته الخاصة لهما، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كان أبو بكر الصديق له راع يقال له عامر بن فهيرة، يأتي بالغنم في آخر الليل ليشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر يتلقط لهم الأخبار من كل مسار ويأتي بها إليهم، وأسماء بنت أبي بكر تشارك فتأتي بالطعام لهما، بل أنها عند هجرتهما قطعت نطاقها إلى شقين وربطت الطعام به في دابتهما. وبعد أن انتهت هذه 3 أيام وخف البحث وخبت العيون، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 بصحبة عامر بن فهيرة، يسير بالغنم على آثار النبي وآثار أبي بكر، وبصحبة عبد الله بن أريقط، وساروا صوب الشاطئ صوب الساحل، ثم تقدموا إلى الشمال. وفي تلك الرحلة وقعت للنبي أحداث في طريقه إلى المدينة، كان منها أن مر النبي عليه الصلاة والسلام بخيمة فيها امرأة يقال لها أم معبد، هي المرأة التي كانت تعيش في خيمة ومعها شيء من البهم، ومعها زوجها أبو معبد ومعها أخوها حبيش. مروا بتلك الخيمة ونزلوا عندها، طلبوا القراء فاعتذرت أن السنة شهباء، فاعتذرت أم معبد لأنها لا تملك شيئا. فنظروا إلى شاة في ناحية من الخيمة فسألوا عنها، قالت هي شاة أجلسها الجهد عن المرعى. فاستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلبها، ثم مسح بيده الشريفة على ضرعها فدرت أحسن ما يكون وأوفره. ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللبن في إناء يكفي الرهط، ثم دفع به إلى تلك المرأة العجوز فشربت حتى رويت، ثم حلب أخرى فشرب النبي وشرب أصحابه حتى رووا جميعا. ثم مضى صلى الله عليه وسلم قبل المدينة، وجاء زوجها إليها ونظر إذا بالحليب بين يديها، وقال لها من أين جئت بهذا الحليب ولا حلوب لنا؟ فأخبرته أم معبد بما رأت من بركة الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما حل بهم. ففطن ذلك الرجل أبو معبد وقال إنما هو طلبة قريش، إنه محمد، ولو أني سبقت إليه لم أسبق إليه ولمضيت معه في ركابه. جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. 100 من الإبل، هكذا أعلن كفار قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. 100 من الإبل، هكذا أعلنت قريش لمن يأتي برأس أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من هؤلاء الذين تحمسوا، تجاوبوا، تفاعلوا مع هذا الوعد وهذا الجعل العظيم سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان آنذاك مشركا. وانطلق الجميع يبحثون عن تلك الجائزة. وبين سراقة جالسا في مكانه إذ جاءه رجل من قومه وقال رأيت سوادا بالساحل عله صاحب قريش. فلما سمع سراقة ذلك الكلام أراد أن تكون الجائزة من نصيبه، قال لهم إن هؤلاء أناس أعرفهم خرجوا تحت عيني، يريد أن يضيع هؤلاء الناس عن الجعل الذي أعدته قريش لهم. ثم اختلس نفسه واستل نفسه وركب دابته وفرسه وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حدس سراقة صحيحا، حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه قدم إليهم يريد شرا. ولما تقدم سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على دابته، ويوم أن سقط أخرج كنانته وبدأ يضرب تلك الأزلام فخرجت فيما يكره. فعلم سراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، فطلب كتاب أمان من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له كتاب أمان. وقبل أن يخرج وأن يبتعد سراقة عنهم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا سراقة كيف بك وأنت تلبس سواري كسرى؟ فقال كسرى ملك الفرس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. رجع سراقة بعد ذلك وكل من قابله من الفرسان قال سراقة ارجعوا فقد كفيتم، هذا الطريق ليس فيه من أحد. حتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ سراقة يحدث بخبره مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه بعد ذلك. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مخالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عفا عليه فروع قال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مخالا غير متهم، ضللت والغباء والغر فانهصرت عطفا عليه فروع طال والسلم بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروخ البؤس واللطم بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروخ البؤس واللطم به تزول صروخ البؤس واللطم به تزول صروخ البؤس واللطم.